مثلاً أصحاب القرية إذ جاء اتبعوا من لا يسألكم

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فيكون.